دخل يوما كبير سن به مرض البروستاتا، تضخمت هذه الغدة في بدنه فاحتقن بوله في مثانته، فلما أدخل الطوارئ كان له أكثر من يوم منحبس البول أجلكم الله، وكان يعض في أيدي أبنائه، وكل من أراد أن يهدئه عض يده من الألم، وكان ينادي يا رب تخرج من شغاف قلبه، والدمع يسيل على خده ولحيته بيضاء قد شابت في الإسلام. أتى الأطباء يحاولون أن يدخلوا القسطرة البولية فيه ليخرج البول من مثانته، كان التضخم كبيرا والالتهاب كبيرا، فما نفعه القسطرة وما خرج منه ولا قطرة بول، رأى الموت حتى أتى استشاري المسالك، فما كان منه إلا أن حسر عن ملابسه ثم أخذ إبرة فطعن أسفل بطنه فوق عانته، طعنه بالإبرة طعنا، ثم ركب في الإبرة أنبوبا، فسال الدم مع البول يختلطان، ثقب المثانة فإذا هي تتفجر في كيس بجوار السرير، فإذا بكبير السن يضيء وجهه ويقبل يد الطبيب ويرفع عينه، اللهم لك الحمد حمدا لا حد له ولا عد، اللهم لك الحمد. ندخل الخلاء فيخرج الأذى منا، والله لو انحبس يوما أو بعض يوم لتعكر كل صفو حياتك، والله لو قيل لك وقد انحبس البول في متانتك بكم ونخرجه تقول بكل ما ملكت ولا أموت، ولو ضمئت في الصحراء ثم كان هذا الكأس هو قيمة كل أملاكك وبيتك في ضاحية لبن وكل ما ملكت من الأموال وتجميع رواتبك قيمته كوب ماء، نعم ولا أموت. طيب ألا نشكر المنعم الذي يقلبنا في نعمه جل وعلا؟ إن الحمد أيها الأحباب، كما أنك لا تستغني عن الهواء ولا عن الماء، كذلك لا يفتر لسانك من حمد المنعم الذي قلبك في كل صباح في كل مساء، تنام والقلب يعمل. تصور لو أن القلب يتوقف إذا نمت ماذا يجري فيك؟ تصور أيها الحبيب لو أن النفس ينقطع وأنت نائم، من الذي حفظك؟ إنه الله. وما أجمل أن تكون الحياة أحبابي محراب سجود، كل الحياة الحمد لله، كل الحياة الشكر لله، كل الحياة ثناء على الله. هنا يزيد الله العبد بشكره، يزيد في عطائه سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: إنا لنعجب أن الجليل جل وعلا أنعم، فلما شكرناه على النعم زادنا، فإنما شكرنا له نعمة، فنحتاج إلى أن نحمده أن ترك لنا فرصة حمده. يعني حياتك كلها إن حمدته أعطاك، تحمد من جديد يزيدك. إذن آخر محطات العطاء أن تلتقي في جنان ونهر، دار الكرامة يوم أن يكون العبد حامداً.